بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. وتعفير الجباه بالتراب في ظاهره مذلة، ولا يقبل أحد يعقل أن يصنع هذا لأحد غير الله، لكنك إذا صنعته لله فأنت في أكمل أحوالك وقربك إلى الله. كلا لا تطعه واسجد واقترب. وفي الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ليس الذين يعلمون من يجيدون القراءة والكتابة ويتحلون بأعظم وشاح وأرفع الدرجات، ولا الذين لا يعلمون من لا يملك شهادة يجد بها وظيفة. هذه طرائق للحصول على الدنيا. أما الذين يعلمون حقا، من عرفوا جلال الله، فإذا أظلم عليهم الليل استحيوا أن يصبح، أن يأتي عليهم إشراق شمس ولم تقف أقدامهم بين يدي ربهم، ولم تلن مفاصلهم لخالقهم، ولم تعفر جباههم لبارئهم. فإذا سجدوا أول ما ينتابهم يحمدون الله أن وفقهم للسجود. الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. ومحال، وأقسم على هذا مرارا، محال أن يهب الله أحدا يقذف في قلبه أن يترك فراشا وثيرا يحبه، وخلا يحادثه، أو تلفازا يشاهده، أو مالا يراجعه، فيترك هذا وراء ظهره ثم يقوم إلى مقام وضوئه ويبحث عن سجادة مطوية له أو غيرها، ثم يستقبل القبلة ويجعل الخلة والتلفاز والمال وكل ما يلهي وراء ظهره، ويجعل القبلة بين يديه، ثم يقف بين يدي الله يرجو رحمته ويخشى عذابه. لا يمكن أن يصنع هذا أحد إلا بفضل من الله، ولا يمكن أن ينال الفضل هذا أحد إلا والله جل وعلا يحبه. ولو لم يكن الله يحبه لما شرفه أن يقوم بين يديه. فمن أراد أن يعرف مقامه عند الله فلينظر أين أقامه الله. من أراد أن يعرف أين مقامه عند الله فلينظر فيما أقامه الله. فإن أقامك الله بين يديه في ظلمات الليل تعبده وترجوه وتستغفره وتتوب إليه وتسجد له، فإن هذا لعله من رحمة الله جل وعلا بك، بقرينة أنه لا أسوة أعظم من رسولنا صلى الله عليه وسلم. تفقده أم المؤمنين عائشة ذات ليلة، قالت: فخرجت أتبعه، تعلم أن له 8 أزواج غيرها، يدب إليها ما يدب إلى كل النساء من الغيرة، وإن لم تغر على رسول الله تغار على من؟ فخرجت، قالت: فإذا هو في المسجد قد انتصبت قدماه ساجد يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولا يمكن والله أن يستطيع أحد أن يثني على الله جل وعلا حق الثناء، لا أحد أعلم بالله من الله. والله قال: ولا يحيطون به علما. قال بعض مشايخنا في تفسير هذه الآية: قطع الله الآمال في أن يحيط أحد علما كليا بالله بهذه الآية، ولا يحيطون به.